عندما يدفن الميت ويحتى عليه التراب ضروري أن يوطئ عليه الأرجل أم لا؟ إذا دفن الميت لا يوطأ، ولكن يواسى بالأيدي، يواسى التراب بالأيدي، ثم يرش بالماء ويضع عليه الحصباء، ثم يدعى له بالمغفرة والتبان. هذا مشروع ولا يوطأ، لا يوطأ بالذنب ولا يدس عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا الظهور ولا تجلسوا عليه، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجلس أحدكم على جمرة فتصل إلى جلده وتعلقه فتحقق فيها تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبره.